يغمى ضيوف جو الله يزين الجو يغمى ضيوف جو الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو واللي يزور دبي واللي يزور دبي غصب عليه حلو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو يغلى الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو وابو ظبي تجان والجود في عجمان وابو ظبي تجان والجود في عجمان والشارجة للآن والشارجة للآن يدوي صداها دوم الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو الله يغلى ضيوف الجو الله الله يزين الجو الله الله الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو وعراس يمقوين راس الخيمة نور العين عراس يمقوين راس الخيمة نور العين والفجرة أصل الزين والفجرة أصل الزين توما بدينا تو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو يغلى ضيوف الله يزين الجو الله الله الله الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو ومهما تضيق اوقات مهما تصد اصوات مهما تضيق اوقات مهما تصد اصوات لك انت يا امارات لك انت يا امارات تطويل مسافه طول الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو ويغلى ضيوف الجو الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو عزك يا دولة قام بشعوب وبحكام عزك يا دولة قام بشعوب وبحكام أعلى قدر ومقام أعلى قدر ومقام في قلوبنا احتلوا في قلوبنا احتلوا الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو الله يزين الجو الله يزين الجو الله الله نذكر زمان راح نورك بدا وضح نذكر زمان راح نورك بدا وضح زايد شعل مصباح زايد شعل مصباح وعياله صاروا ضو والله يزين الجو يغلى ضيوف الجو يزين الجو الله يزين الجو يغلى ضيوف الجو ويغلى الله يزين الجو الله الله يزين الجو الله الله الله يزين الجو يا الليالي تقول كثير هالمدح والتقدير، يا اللي تقول كثير هالمدح والتقدير، مدحي لها تقصير، مدحي لها تقصير، وسو ما بدالك سو، وسو ما بدالك سو. يا الله ضيوف الجو، الله يا زين الجو، يغلى ضيوف الجو، يغلى ضيوف، الله يا زين الجو، الله الله الله يا زين الجو، الله الله الله الله يا زين الجو.